فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا حبيب الله، فداك أبي وأمي يا خير خلق الله، فداك أبي وأمي يا خاتم رسل الله، فداك أبي وأمي يا شفيعنا يوم العرض على الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا خير خلق الله، فداك أبي وأمي يا خاتم رسل الله، فداك أبي وأمي يا شفيعنا يوم العرض على الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صاحب الكتاب الأبقار والقلب الأتقار والثوب الأنقار، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا.